مضامين سورة الفاتحة تضمنت السورة على أنواع التوحيد الثلاثة ومضامين أخرى: توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ولا رب غيره، ويؤخذ من قوله رب العالمين. توحيد الألوهية، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله الحق ولا إله غيره، وإفراد الله بالعبادة، ومن قوله تعالى إياك نعبد. توحيد الأسماء والصفات، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، وأنه متفرد عن جميع الكائنات، وقد دل على ذلك اللفظ الحمد لله. وتضمنت إثبات النبوة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية. وتضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة. فحال العبد مع الفاتحة، فينبغي بالمصلي أن يقف عند كل آية من الفاتحة وقفة يسيرة، ينتظر جواب ربه له، وكأنه يسمعه وهو يقول حمدني عبدي إذ قال الحمد لله رب العالمين. فإذا قال الرحمن الرحيم وقف لحظة ينتظر قوله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين انتظر قوله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر قوله تعالى هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها انتظر قوله هذا لعبدي ولعبدي ما قال. ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم مقام التكبير والفاتحة غيرها، كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامهم. فلكل عبوديته من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية لا تحصل في غيرها. ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصها لا يوجد في غيرها. فعند قوله الحمد لله رب العالمين تجد تحت هذه الكلمة إثبات كل من كمال للرب ووصفا واسما، وتنزيهه سبحانه وبحمده عن كل سوء فعلا ووصفا واسما، وإنما هو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه، منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه. فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل ولا تخرج عن ذلك، وأوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت جلاله، وأسماؤه كلها حسنى. وأسماء سورة الفاتحة: لسورة الفاتحة أسماء كثيرة تدل على شرفها، فسميت فاتحة الكتاب لأنها صدره ومقدمه وأوله، وبها تفتح الصلاة، وهي أول سورة القرآن الكريم. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره في قوله الملك عندما نزل من السماء وقال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم يقرأ حرف منها إلا أوتيته. وسميت سورة الحمد، سميت بذلك لافتتاحها بالحمد لله ولأنها بدأت بحمد الله. وسميت الكافية، سميت بذلك لأنها تكفي عن سواها، ولا يكفي سواها عنها عن عبادة ابن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن عوض عن من غيرها وليس غيرها منها بعوض. سماها يحيى بن كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها. وسميت الرقية، ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رقى سيد الحي وما يدريك أنها رقية؟ قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي. وسميت الشفاء والشافية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل في السفر. السبع المثاني سميت بذلك لأنها تثنى في الصلاة ويقرأ بها في كل ركعة، وقيل لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة وادخرها لهم، وقيل لأنها أنزلت مرتين، ولأن جميع القراء والعلماء لم يختلفوا على أنها سبع آيات، ولكونها المثاني التي امتن الله سبحانه بها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وسميت كذلك بالسبع المثاني لأنها ثبتت بالسنة عن أبي سعيد رافع بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وسميت الوافية لأنها لا تقسم في القراءة في الصلاة كما تقسم غيرها من السور، فهي لا تتنصف، فلا يجوز أن يقرأ نصفها في ركعة والنصف الآخر في ركعة أخرى، وهذه خصوصية الفاتحة. ولأنها لا تنتصف في الصلاة كان سفيان بن عيينة يسميها بهذا الاسم، لأنها لا تقبل التنصيف ولا تحتمل الاختزال. ألا ترى أن كل سورة من القرآن لو قرأ نصفها في ركعة والنصف الثاني في ركعة أخرى لجاز؟ وهذا التنصيف غير جائز في سورة الفاتحة، ولو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجز. وسميت الأساس، سميت بذلك من قول الإمام الشعبي رحمه الله لما شكى إليه رجل وجعا بخاصرته فقال: عليك بأساس القرآن فاتحة الكتاب. وسميت بالكنز، سميت بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب كنز من كنوز العرش. عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن فاتحة الكتاب فقال: حدثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها أنزلت من كنز تحت العرش. وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة أو آية الكرسي ضحك وقال: إنهما من كنز تحت العرش. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت الأرض كلها مسجدا، وجعل تربتها لنا طهورا، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطه أحد قبلي ولا يعطى أحد بعدي. تعليم المسألة لاشتمالها على المسألة، والمسألة هنا مصدر ميمي بمعنى السؤال، والمراد تعليم كيفية السؤال وطريقته، فإن السائل هنا حمد أولا ثم أثنى عليه ثم ذكر أن عبادتي ليس إلا له ولا استعانة إلا منه، ثم سأل فقدم على سؤاله أمورا يحسن تقديمها عليه، فهي مشتملة على تعليمه. وسميت الصلاة، سميت بذلك لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين كما وضحنا من قبل. وسميت المناجاة سورة المناجاة لأن العبد يناجي ربه بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. سورة المناجاة لأن العبد يناجي ربه بما فيها من ثناء ودعاء واستعانة، ولا سيما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وسميت أم القرآن، تسميتها أم القرآن وأم الكتاب قد ثبتت في السنة، من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي منقوصة مخدوجة. وتفسير سورة الفاتحة سميت بهذا الاسم لمعنيين: المعنى الأول

والصحيح تحقيق مخرج الذال من طرف اللسان. صدق الله العظيم. ايش بتسوي يا فريال؟ ما انا شايفاني بسجل. الصوت حرك كل الشباك. وكمان بدك تشغل غسالة لسه؟